عدوي تعبان قوي يا بيبي. اصبر عدوي، بكره تقول اللي انت عايزه. الله الله الله سوني. طيب طيب طيب طيب. سوني. طيب ابو سعود. سعود يا قدير، قدير يا عيني. يا ليلي يا عيني يا ليلى ليلى عيني يا دلي يا دلي يا يا يا دلي من بعد يطري ملاف بيا والاغاني من بعد يطري ملاف بيا والاغاني رفرف وطار في العلالي لا عدت بسمع لا عدت بسمع سامي كلام طيب ولا غالي من بعد طيري الله الله يا عدويه. ايوه يا سامي يا حلم. رفرف وطار طار في العلالي لا عدت بسمع كلام طيب ولا غاني وده رفرف وطار يا عيني. ايوه حسن يا خميس يا حلو. انا قاعد لوحدي بقول اه سلامتك يا عدو. قاعد لوحدي يا عيني بقول اه قدام الناس بقول طيب قدام الناس بقول طيب طيب طيب طيب. خايف على بلوتي لا تظهر وتتعين. خايف على بلوتي خايف على بلوتي لا تظهر وتتعايب وصاد عيون الراد يا عيني وصاد عيوني.